إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به في هذه السلسلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، سلسلة الآداب. واليوم معنا آداب الصحبة. الصحبة حتى الله تعالى على الاعتناء بها في كتابه، فقال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: والجار الجنب. والجار الجنب مجمل تفسير أهل العلم من أهل التفسير فيها أنها الزوجة، وأنه الصاحب الذي يكون بجانبك في سفرك، وأنه كذلك الصاحب الذي يصاحبك ويلازمك من أجل نفعك أو رجاء نفعك. فهذا الصاحب الذي يكون معك في السفر والحضر، ويكون معك في السراء والضراء، وكذلك صاحب السفر، وكذلك الزوجة، لأنها مصاحبة لزوجها طول حياتها، أوصى الله تعالى بهم خيرا. وربنا تعالى جعل بيت الصاحب كبيتك أنت، فقال تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله تعالى: أو صديقكم. فجعل الله تعالى بيت صاحبك كبيتك، تأكل منه ما لذ وطاب من الطيبات التي أحلها الله تعالى. وعلم أهل النار بركة الصاحب على صاحبه، فندموا أشد الندم إن لم يصاحبوا الأخيار في الدنيا، عندما يعاين بركات صحبة أهل الإيمان بعضهم على بعض، فينادوا في أشد الحسرة والألم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وربنا تعالى أخبر بقوله الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. هؤلاء ينتفع بعضهم ببعض يوم القيامة، كما روى الإمام البخاري في صحيح رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأشد مناشدة للحق لكم قد تبين من المؤمن يناشد ربه في إخوانه يوم القيامة، يقول: يا رب، هم إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويتصدقون، فلا يزالون بهم حتى يخرجونهم من النار. فبركات الصاحب الصالح لا يعلمها إلا الله في الحياة والممات. ولذلك كان الواجب أن تكون هذه الصداقة لله رب العالمين. وما تصاحب اثنان ولا تصادق إلا لله، إلا جعل الله تبارك وتعالى البركة في اجتماعهما وفي افتراقهما، والبركة تحل عليهما في حياتهما وبعد مماتهما. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيه، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: إني أحب القوم ولم ألحق بهم، يعني لم أعمل بأعمالهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه مبشرا أمته بهذه البشرى العظيمة، أن الصاحب ينتفع بأخيه وصاحبه المؤمن وإن كان في أعلى الدرجات وفي أسفلها، يرفعه الله تعالى ويكرمه ببركة صاحبه الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فابحث عن أصحابك أيها السعيد. رسالة للجميع، للرجال وللنساء، وللكبار وللصغار، وللآباء والأبناء. يا أبناءنا الكرام، اصحبوا الصالحين واحذروا صحبة الطالحين، فإنه كما قال سلفنا الصالح: إياك وصاحب السوء، فإن صاحب السوء قطعة من النار، نعوذ بالله تعالى. ولذلك وجب علينا اختيار الصاحب وأن ننتقيه بعناية، ولا نتهاون في هذا لا لنا ولا لأبنائنا. يجب على العبد أن ينتقي صاحبه، وسواء كان الصاحب بالمفهوم العام الزوجة أو الزوج، أو صاحب السفر، أو الزملاء في العمل إن كنت مديرا أو رئيسا ومسؤول عن انتقاء العمال، عليك أن تنتقي الصالحين. فإن الله تعالى أثنى على صاحب صالح، ما أعظمه من صاحب. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فإن الشدة يواسيه ويسري عنه ويكن سببا في إذهاب الهم والغم عن صاحبه، لا يكن أبدا سببا في جلب الحزن له، وإنما يكن سببا في جلب السعادة إليه بتوفيق رب العالمين. لذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عفوا، هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما قول صلوات ربي وسلامه عليه فقال: المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين قليله، وصدق من قال: لا تسأل عن المرء وسل عن صديقه. نعم، لأنك إذا علمت أصحاب الرجل تعلم من هو، تعلم كيف حاله وكيف إيمانه وكيف استقامته. إذا نظرت إلى أصحاب الرجل تعلم شخصيته بتوفيق الله تعالى. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة أو يحرق ثيابك. صدق عليه الصلاة وأتم السلام، والحديث بالصحيح. فالصاحب الصالح بركة في كلامه، وإن غاب عنك نالك دعاؤه وتنالك شفاعته يوم القيامة، ويسأل عنك وعن أولادك وأحبابك بعد طول عمر لك إن شاء الله تعالى في الصالحات تنتفع به في الحياة وبعد الممات. إن جلس معك صامتا بركة، لأن المؤمن مباركا أينما كان، فتنتفع بوجوده بكلامه وبهيئته وبلحظه وبأفعاله وفي حياته وبعد مماته، إما أن تبتاع منه أو أن يهديك، أن يعني أن يهديك هدية من هذا الطيب الذي معه، أو أن تجد منه رائحة طيبة. وأما ذاك العبد العاصي فبئس الصاحب لصاحبه، إما أن يجد منه رائحة كريهة أو يحرق ثيابك، يحرق عملك، يذهبك بلا عمل ويتركك بلا أهل ولا ولد، وإذا به يخونك في أهلك وفي نفسك ومالك لأنه لا يصاحبك لله. ولذلك قال سلفنا الصالح: يا بني صاحب من إذا حدثته صدقك وإذا صادقته زانك. صاحب هذا الصاحب الصالح، واحذر أن تصاحب الفجار، عليك بصحبة الأخيار. ومن جميل كلام مالك بن دينار رحمة الله عليه قال: والله نقل الأحجار وحملها مع الأخيار خير من أكل الخبيث مع الفجار. يعني لا تكن في هذا الجانب السيء قط، لا تجعل في أصحابك صاحبا سيئا إلا إذا كنت تقوم بالأمر والمعروف تجاهه. أما إذا وجدت أنك لا فائدة في أمر بالمعروف له، وأنك مهما أمرت أو نهيت فهو الذي يؤثر فيه، فالسلامة لا يعدلها شيء. كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: تسعة أعشار السلامة، تسعة أعشار النجاة في السلامة. أيها الأحبة الكرام، وثبت الحديث بإسناد حسن عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا يرد على كثير من شبابنا الذين يقولون: إن لي صاحب نصراني أو يهودي أو شيعي أو غير ذلك من ملل الكفر، ويحبه ويواليه ويطعمه ويطعم معه. فإن عمر رضي الله عنه حذر من ذلك أشد التحذير، وأخبر بأن المؤاكلة والمشاربة تجلب المودة في القلب. لذلك أيها السعيد، يا أيها الرجال والنساء والكبار والصغار، لا تصاحبوا إلا أهل الإيمان، من إذا غبتم عنهم حفظوكم في غيبتكم، وإذا حضرتم انتفعتم بهم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الواجب على هذه الصحبة وعلى هذه الأخوة أن تكون مبنية على النصيحة لله تعالى. وما أدرك صحبة قوامها النصح لله. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأيت صاحبا أنت تخطئ في حياتك ولا ينصحك لله، فهذا ليس هو الصاحب الذي ينبغي أن تصاحبه. أما إذا وجدت صاحبا، إذا تأخرت عن الصلاة سأل عنه، وإذا غبت عن المسجد يسأل عن أخبارك، وإذا سافرت أرسل إليك رسالة يطمئن عليك، وهكذا إذا مرضت عادك. فهذه حقوق ليست بنوافل، هي حقوق، حق المسلم على المسلم، والواجب على العبد أن يقوم بها ويعتني بها أكثر وأكثر مع أصدقائه وأحبابه الذين اصطفاهم من هذه الحياة الدنيا. وما أجمل ما قاله بعض أئمة التفسير في قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال: جمع الشافع لأن الشفعاء كثر، ووحد الصديق لأن الصديق الصادق في بره لك عزيز نادر وصدق. انظر في الناس حولك، من تجد يصاحبك لله؟ من هذا الذي يحبك لله وإذا قدر بغضا أو شيئا من خلاف يكون لله رب العالمين؟ من هذا الذي يحقق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان؟ وقال إذا أحب العبد لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الطيبين الكرام. الواجب على هذه الأخوة وهذه الصداقة أن يكون قوامها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعاون على البر والتقوى. قال ربنا تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهكذا الواجب على كل أخوين أن يتعاون الواحد منهما في الأخذ بيد أخيه إلى الله، يذكره بربه، يذكره بما يقربه إلى الله تعالى، يدله عليه. والناس يتفاوتون في هبات ربهم تعالى لهم، هذا عالم وهذا أقل منه، هذا ذو مال وهذا أقل منه، هذا له منصب وهذا أقل منه، هذا له جاه وحسب ونسب وهذا أقل. فهنا تظهر الأخوة في الله كما ظهرت في الجيل الفريد المبارك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك أيها الأحبة الكرام، من آداب الصحبة الدعاء للصاحب بظهر الغيب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، إذا دعا لأخيه قال الملك آمين، ولك بمثل ذلك. ما أدركها من دعوة. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين، ولك بمثل ذلك. بالله عليه، أي بركة هذه البركة التي يحصلها الواحد منا عندما يدعو لإخوانه؟ وما أقل أن نتذكر إخواننا غفر الله لنا. فهكذا يدعو المرء لإخوانه، ليس إخوانه الأحياء فقط، بل يذكر الأموات من إخوانه وأصدقائه وأصحابه الذين صاحبهم يوما من الدهر. كان أبو الدرداء راوي الحديث يعمل بهذا الحديث أشد العمل، ويقول: والله لي 400 صاحب أدعو لهم جميعا في صلاتي. رضي الله تعالى عن أبي الدرداء. واسمع لهذا الحديث المبارك. وثبت بإسناد حسن أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ادعو لي، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت. فسرت جدا بهذه الدعوة المباركة، فضحكت حتى سقط رأسها في حجر حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام. فقال: أعجبت من دعائي لك يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك لي يا رسول الله؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في صلاة كل صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه، يدعو لأمته المباركة بهذا الدعاء المبارك: اذكر إخوانك بمثل هذا، اللهم اغفر لأخي فلان ما أسر وما أعلن وما أظهر وما أبطن. ما أجمل أن تدرك رحمة الله تعالى وغفرانه ببركة دعوتك، فتكرم سويا يوم القيامة وفي الدنيا كذلك بإذن الله تعالى. وعبد الله بن صفوان، عبد الله بن صفوان هو زوج الدرداء بنت أبي الدرداء، خرج مسافرا من المدينة إلى الشام، قال: خرجت أريد أن أزور أبا الدرداء، فلما وصلت إلى البيت لم أجد أبا الدرداء ووجدت أم الدرداء، فقالت لي: يا عبد الله، أردت الحج هذا العام؟ قلت: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء لصاحبه عند رأس بظهر الغيب، عند رأسه ملك، يقول له آمين، ولك بمثل ذلك. فيا أيها الأحبة الكرام، الدعاء أمر عظيم، وباب من أبواب البر والخير يستجلب به صلاح العبد، صلاح دنياه ودينه، يصلح الله تعالى أحوال الأمة كلها ببركة الدعاء بإذن الله تعالى. فادعوا لأصحابكم وادعوا لإخوانكم ولأبنائهم ولأهليهم، وادعوا لهم بالبركة في الأموال والعافية، وكذلك أن يصلح الله تعالى لهم دينهم ودنياهم. أيها الأحبة الكرام، إن المرء إذا قام بالدعاء لإخوانه له أسوة حسنة في سلفنا الصالح الكرام، فلقد كان الإمام أبو حنيفة في كل صلاة يدعو لوالديه ويدعو لشيخه الذي صاحبه عمرا من الزمان حماد بن أبي سليمان، يدعو له بكل خير. وكذلك كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ما من صلاة يصليها إلا ويدعو للشافعين. عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع صغيرا ما أدرك الشافعين، ولكنه يسمع والده يدعو لهذا الرجل كثيرا في صلاته، فقال يا أبتي من هذا الشافعي الذي تدعو له في صلاتك؟ قال يا بني إن الشافعي كان للدنيا كالشمس للدنيا، كان لنا كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رحمة الله تعالى عليه. فهكذا أيها الأحبة الكرام، بركات الصاحب تنالك إن حضرت أو غبت، في كل حال بإذن الله تعالى ما دامت الوثيقة والوثقة والوثيقة العظمى هي أنها لله رب العالمين. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يسددنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، الصاحب الصالح حسن العهد مع صاحبه، لا يكون ولا يغدر به في يوم من الأيام، بل حسن العهد على طول الزمان، مهما تقدم الزمان بصحبتهما لا تزداد إلا قوة ولا تزداد إلا ألفة، لأنها مبنية على الرفق والرحمة والمودة وإقالة العثرات والتماس الأعذار. ولذلك ما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. قال يوما لما جاءت امرأة سوداء فسألها عن اسمها فقالت أنا فلانة، فذكر أنها كانت صديقة لزوجته الصاحبة الوفية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهش لها وبش وفرش لها يعني ثيابا وأجلسها عليه وأطعمها صلوات الله وسلامه عليه. فتعجبت أم المؤمنين عائشة من ذلك، فلما انصرفت قالت يا رسول الله هششت لهذه السوداء؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هذه رسالة للأزواج، يا أخي كن وفيا لزوجتك، ولك في سيد الأولين والآخرين أسوة حسنة. وكذلك الزوجة الصالحة وفية لزوجها، ولها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الأسوة الحسنة. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كان يذبح الشاة وإذا به يقول يقطع منها لحما ويقول اذهبوا به إلى سويحبات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه لما توفي صديقه وأخوه الحبيب الزبير بن العوام، إذا به يلقى ابنه المبارك عبد الله بن الزبير ويقول له يا عبد الله كم على أخي من الدين؟ قال أخوك عليه 100,000، قال عندي ربع هذا الدين أقضيه، وإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. وأعطاه 50,000 يقضي بها دين أخيه بعد وفاته. وانظر كذلك لعبد الله بن سلام، كان مؤاخيا لأبي الدرداء، فلما مات عبد الله بن سلام الأبناء يقومون بهذه الصحبة والأخوة وفاء للآباء. قال سافر يوسف ابن عبد الله بن سلام إلى الشام خصيصا برا بأبيه كي يزور صاحب أبيه أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان عبد الله بن عمر يذهب يزور أبا بردة ابن أبي موسى ويقول له والله جئتك برا بأبي، فإن أبا موسى كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ختاما أيها الأحبة الكرام، الأخ ينتمس قضاء حوائج إخوانه تعبدا لله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وكذلك قوله لأن أمشي في مع أخ لي في حاجة الله حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أنفعهم، أحب عباد الله أحب الأصدقاء إلى الله أنفعهم لصاحبه وصديقه. وهذا نص صريح، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الثابت بالإسناد الحسن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين، واجعلنا من خير الأصحاب عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب أمتنا أجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمات ما أسروا وما أعلنوا وما قدموا وما أخروا. اللهم اجمع قلوب المسلمين جميعا بقدرتك يا رب على الهدى والحق المبين، وانزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع للمسلمين جميعا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا ظالما جبارا إلا قصمته. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، ويسر لهم بطانة الصلاح والرشاد، وجنبهم بطانة السوء والفساد. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.